تفضل يا استاذ محسن. تفضل. متاكد لسه طافيه دلوقتي؟ ايه اللي طافيه؟ تفضل قدم. قدم؟ ايوه تفضل قدم. لا لا لا انا ما قدمش. دهدي بيقول لك اتفضل قدم البرنامج. انا قدم البرنامج طبعا. دي بيقول لك اتفضل قدم البرنامج. اتفضل بانفعال. اتفضل اسمعي بقى. الفقره الاولى تقع مباشره بعد الجمجمه وتتتابع بعدها فقرات العمود الفقري. ايه ده يا استاذ محسن؟ انا بدرس بدي محاضره. لا قدم قدم. لا اتفضلي قدم انت. انا مصمم اكمل الحصه. عن اذنكم. الله على فين؟ انا رايح الفصل. سيداتي انساتي سادتي الاستاذ احمد غانم. ياما ناس نازلين تغيير في الدنيا وشيء ما اعرفش مداه. ياما ناس نازلين شنج في الدنيا وشيء ما اعرفش مداه. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول ومودرنزم ارستقراط. منكم يا ارستقراط. في فاميليا تخش بيتها تشعر بالجو غريب وتلاقي في كل حياتها ملهاش من الشرق نصيب. في فاميليا تخش بيتها تشعر بالجو غريب وتلاقي في كل حياتها ملهاش من الشرق نصيب. حتى الالفاظ تندار سالخير تبقى بنصوار وكمان من عم الانكل دي حاجات تلخم وتشنكل. مامي بابي طنط انكل كلها الفاظ يا ناس لغتنا بريئه منها. جماعه اللي غاويين اتيكيت في بقى جماعه يعني زي ما تقول مش ارستقراط بقى بيبقوا متارستقرطين. اتنين ستات قاعدين على البلاج والبلاج بيولد المعرفه طبعا والصداقه. الاتنين ستات قاعدين واحده ست شعبيه لطيفه والتانيه ارستقراطيه خالص بقى. الست الشعبية دي كانت تنتظر حادث سعيد فبتقول للبنت اللي عندها يا بنت قولي للبيجي بالنهاردة الفاكهة خوخ عشان أنا بتوحم. الست الأرستقراطية قالت لها وحم إيه وكلام فاضي إيه اللي بتقولي ده علي يا مدام؟ أنا مامي الله يرحمها لما كانت حامل فيا اتوحمت على استوانة مكسورة ودينا هو ما جرليش حاجة أبداً. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول ومودرنزم ارستقراط. منكم يا ارستقراط. في زوجة وعايشة ببيتها ضيفة مش صاحبة بيت لا بتعرف ميزانيتها ولا يوم بتقول ربيت. ودي زوجة وعايشة ببيتها هانم مش صاحبة بيت لا بتعرف ميزانيتها ولا يوم بتقول ربيت. في سريرها لحد المغرب البيت في الفوضى بيقلب. أولادها ما تعرفهمش بالجمعة ما بتشوفهمش. قال إيه مدام في دادة دايما جنبهم يكفاها هي بس تعرف اسمهم. الست اللي هنحكي عنها دي كانت ارستقراطيه وكل حاجه يقولها الهوانم حبايبها يزوروها بقى تعمل لهم كده. هلو نبيله هانم كومان فاتي سميره هانم اكسكيوزي موا اتأخرت عليكو، أصل نبيل ابني عنده ارتكارية، شم طعمية مبارح ويقولوا اتيكيت وبروتوكول، ويقولوا اتيكيت وبروتوكول، ويقولوا اتيكيت وبروتوكول، ومودرنزم ارستوكرا. منكم منكم منكم يا ارستوكرا. أستاذ محسن وتوجد بين كل فقرة وأخرى وسادة غضروفية تتكون من نسيج غضروفي. أستاذ محسن من فضلك قدم الجزء اللي جاي من البرنامج. لا قدم إزاي؟ أنا أدرس معلش. لا تدرس؟ أيوة أدرس حصص، أدرس مواضيع محاضرات. وأنا كل واحد النهاردة طلع على المسرح يقول لي هشتغل مدرس. مدرس؟ وفي مدرسين غير النهاردة طلعوا على المسرح؟ لا مش مدرس يعني بالمعنى المفهوم، إنما يعني مدرس في مدرسة زمان كانوا لموا كل الأواخر بتوع الفصول، كل واحد بيطلع الأخير، وحطوهم في مدرسة سموها مدرسة أواخر الطلبة. إياك تكون التمثيلية اللي كتبها عبد المنعم عوف، وهيشترك في تمثيلها مصطفى عزمي، بليغ حبشي، محمد عوض، عبد المنعم اسماعيل، عبد المنعم عوف، والمأمونة بوشوش. كده لعبة ايه يا عم؟ لحسن المدرس يطب علينا من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ يا اخي لسه دقيقتين على ميعاد الحصة، انا رأيي بقى نلعب لعبة علي عليوة. ياللي سرق الزميرة، ياللي ضربها حربي، ياللي نطت في قلبي، ياللي قلبي رصاص، ياللي احمد رقاص، ياللي رقاص على مين؟ ياللي بس ايه ده كان فرح ده؟ طب قول المليان ايه شغل العيال ده؟ قول. طب ما تقول لنا بقى يا سيدي على شغل الرجال. ما صحش كده عيب. ده شغل العيال ده، احنا تلامذة انما رجاله، والرجاله يصح يعني يعملوا كده اللي علي عليه. يا عم يا جمال. نعم سلطان. جمالك فين؟ عالقام صراح. بياكلوا ايه؟ شعير غراح. بيشربوا ايه؟ قطرين نبات. عندك عروسة؟ لا انا عندي لعبة كويسة قوي. ايه؟ عاوزة قوة اعصاب وسرعة بديهة. ايه هي بقى؟ لعبة المرسال جالكو بريلا بريلا بريلا. ايه؟ يا سلام يا سلام، ادي لعب الرجالة صحيح. يلا يا سيدي. المرسال جالكو بريلا بريلا بريلا، عايزين ايه؟ بريلا بريلا بريلا، عاوزين فتح ايه؟ بريلا بريلا بريلا، تجيبولو ايه؟ بريلا بريلا بريلا، انا عايز اروح بريلا بريلا بريلا. بس يا جماعه، المدرس قيام. الحصه دي اضافيه، جلوس. وحنفدها مراجعه. قيام. في جميع العلوم اللي خدناها، جلوس. طب والعلوم اللي لسه ما خدناهاش؟ قيام. برضو هنراجعها الحصة دي، جلوس. طب العلوم اللي اتلغت من المقرر؟ قيام. برضو هنراجعها الحصة دي، جلوس. ودلوقتي هبتدي اتكلم عن الاسماك. انا دلوقتي هديكم فكره سريعه عن حياه السمك. ادينا. يعيش السمك في الماء. يعيش يعيش يعيش. والله عال بلاش يعني اتكلم وتفضلوا زعقوا وهيصوا. بس مش انت بتقول يا استاذ؟ انتوا لو تعرفوا ابهاتكم بتدفع لكم مصاريف قد ايه كنتوا تقعدوا ساكتين. يسكت يعني ايه؟ يعني ايه يسكت يعني؟ بس يا ولد انت ولد. يعني ايه ولا ايه يعني؟ ايه يسكت يعني ايه؟ انت ولد انت بتزعق ليه؟ ها؟ بتزعق ليه؟ ما زعقش يعني ولا ايه يعني؟ انت يا ولد ابوك بيدفع عليك مصاريف هنا عشان تقعد ساكت. اصلا انا مجانا يا فندي. خد يا شاطر انت السؤال ده. لا معايا متشكر. انت يا ولد يلي نايم في اخر الفصل. انت يا ولد. ها؟ مين؟ مين؟ فين؟ كام؟ لام؟ مين؟ نون؟ ها؟ صح النوم يا ابو سريع. انت يا ولد. عايز ايه يا فندي؟ حضرتك نايم في الفصل. وانا جاي لي نوم منكو يا فندي؟ قام. ادي احنا قمنا اهو. يا ساتر، وانا مش هعرف انام لي شويه يا فندي. تقدر تقول لي يا شاطر ازاي تصيد سمك القرش؟ الايه؟ ازاي قرش؟ ايوه سمك القرش. قرش بكة ولا صحيح؟ بس تو وانت بتصحينا على كده؟ بس يا ولد. ايوه سال يا ولد. بقول لك سمك القرش. تعمل ايه؟ اغمز له السنارة بنص فرانك. حلوه هي حلوه. لا هي حلوه حلوه الحقيقه. مبروك يا ابني. مبروك. طيب اقعد انت يا ابني اللي بتنام. اقعد. متشكر قوي يا فندم. تصبحوا على خير يا جماعه. وانت من اهل مصريع. انت يا ابني مين؟ اني. ايوه انت. طب وانا تقول لي يا ابني. طب يا ابني ده كلامي ليه بقى؟ انا بابني. طيب يا ولدي قوم. ها؟ نعم. قوم يا ولدي. ايوه كده عند جمال افند. قيام. ايه قيام؟ قيام قيام ده يا اخوي انا عمال اشتغل. مش من هنا. مش من هنا. ام كفش الشلمون. انت يا شاطر اسمك ايه؟ تيدي. ما قلت لك اسمك ايه؟ عبد متجلل البرتوشي من قريه كفر الشلمون من اعمال مديريه الشرقيه وهج بحري طرف خالد الجاموني بقهوه سرحان جوارج مست الهلاف. اهلا وسهلا. ازي الصحه كده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا افندم. ان شاء الله تسلم. انت عايز ايه بالظبط بقى؟ عايز سلامتك. الله يسلمك. الله عاد حاجتنا بقى. جاي هنا ليه؟ ها مش دي مدرسة اخر الطلبة؟ ايوه خلاص فهمت. جاوب بقى. الله يكرمك. اهلا وسهلا. زي الصحة كده. الجواب على قد السؤال. يا طبعا امال ايه؟ طب اه لك اه اه اقولك انت حاجتنا بقى لليك على من نندك نهار امبارح للتول امبارح. كنت قاعد يا عم كافي خير الشري. انا ابوك سنهوت المزايا. حلو كده. ضربين بقى محدت ويا بعضين بناخد وند ويا بعض في الكلام. وكان الواد شحت مال علينا. يا سلام. ايوه قالش الخير يا ابو متجلي. قلت له خير مسك بالخير. بقول لك الجواب على قد السؤال. تهدي حلمك على ما هو على قد السؤال اهو. هو انا لسه سالت. تهدي انت وقت تشخط فيك كده ليه؟ عيب. امال خلي عندك حاجه نزاهه. انا ادي والدك برضك. عيب. طب حاجه النبي قال ليك على مين؟ ان انا داك النهارده اخل دار كبير وكان حضره العمده اللي اسمه العمده بقى. شوف انت بقى العمده دي بقى ايه بقى؟ العمده ذاتا وصفاتا قاعد كده وساند ايده على مسند انه معتبر. يا سلام. وتحت الشريط معتبر وقاعد جنبه بقى كده الحاج بدر. في دخلت تاني بقى وكان الحاج بدا وقاعد كده وكان الراجل راح مفزوع وراح مميل على ايدي حبيه. يا سلام. يوم اللي مال على ايدي حبيه. ها مين ده بقى؟ الراجل اللي كان قاعد جنب الحاج باته. طيب خلاص بقى. يوم اللي خلاص. لا ليش؟ قلت خلاص. قلت لك ما تخوتش، اذا كنت هتوصل تمشي من هنا. خلاص خلاص بقى ما لزمناه. تعالى بص يا حاج. فوتوكوا بعافية. تعالى. لا فوتوكوا بعافية. يا راجل تعالى. لا فوتوكوا بعافية، اصلا انا اهران حاجه النبي، اهران خالص من لفندي دي، وانا لما ابقى اهران يعني اقوم ابقى اهران حاجه النبي اهران. معلش حاجك علي. لا ما لك احب عليه. لا معلش العفو بقى تعيش. اصل بقى المنادم ختم جدول الضرب لحد جدول ثلاثة، كانت البلد بقى هاصات لما الواد ختم لحد جدول ثلاثة. يا سلام. يوم لا فرح ومولد حياة النبو نصبين النصبة من ضرب الوسط لحد خد الدين. يا عيني يا عيني. يوم لا. يا سلام. مزاجك بقى بتدق بقى وعينك ما تشوف إلا النور. يا سيدي. وعمك الشيخ عبد ربه ملعلع. كده. قال وبعد اللعلعه دي كلها قال جاي اهران مني. ليه بقى؟ بيقول لخالتك استاتا شبانة انه اهران مني. لا يا سيدي اهران ليه؟ قال جه طلب كالتين ذره وانا اديت له كيلي. طب بقى بالذمه هو جدول ثلاثة دي يختموه بكالتين؟ طب كنت خليها جدول واحد. يا سلام. بس بقى هو اهران مني عشان اديت له كيلي. بقى والعربي بقى تسيرته كام بقى؟ شوف بقى هو العربي بقى بيقول لك تختم زرعة. أيوة. بكالتين. يا سلام. أيوة إنما حصة ده بقى أنت وجرعانتك. يا عيني يا عيني. أيوة. أنت هتختم الدايق إمتى بقى إن شاء الله؟ شوف بقى هو بيقول لك أصعب حاجة بقى في الدنيا دي، أصعب حاجة في الدنيا دي هي كلمة واحدة. إيه؟ كلمة واحدة. بيقول لك إن هي عبارة عن إن هي كلمة واحدة، المنادم من دول لو ختمها يبقى خلص علام. اللي هي كلمة واحدة انما صعيبة. ايه هي؟ اقول لك اسمها 12 في 12. يا سلام. 12 في 12 دي اللي يختمها يبقى خلص علام بقى. فانا بقول بقى الواد ان شاء الله لما يختم 12 في 12 السنة الجاية يختم بقى علام ونعمل له ختمة كده ولا حاجة وننزله ان شاء الله بقى كاتب في بابور الطحية. طيب ان شاء الله. احنا متشكرين قوي، خلاص انتهينا بقى. الله يكرمك. طيب بحكم انك تلميذ هنا طلع ورقة وقلم. ورقة وقلم. ورقة وقلم. الراجل باين عليه جتته مش خالصة أو لا. ورقة وقلم إيه يا حاضر؟ ورقة وقلم حديك إملة. إملة؟ حمليك إملة. إملة. إملة إيه يا أخوي؟ هو العلم راخر فيه يملة وفطش. طبعاً لفندي اللي يذنبك. ذنبني إيه؟ إيكش أنت فاكر إن أنا تلميذ ولا هو أنا تلميذ؟ عشنا واتفرجنا. قال بقى أنا تلميذ. تلميذ ايه يا حضرة؟ متخلى عندك ناصر. لا هاني تلميذ، هاني متهندس. تعال هنا. يا جاي. وشك في الحيط. اركع ديز. هتركع ديز؟ ايوه اركع ديز. يا راجل خاف ربوني. الواد فين؟ واد مين؟ الواد ابني. ابنك؟ ايوه. امال ايه؟ ابنك ده بيعمل ايه هنا؟ تلميذ عندكم هنا في المدرسة وانا جاي اطمن عليه. كده. امال ايه؟ طيب خدني معاك بقى. الله الله الله الله. على فين؟ على فين يا فندم؟ اروح شغلي. انا هو مش حضرتك المدرس بتاعنا؟ لا. امال تبقى ايه؟ ده انا يا ابني جنين المدرسة الجديد. ايه رأيكم بقى؟ مش التلامذة دلوقتي في الفسحة؟ طبعا. طب انا كمان رأيي ان احنا ناخد فسحة. هنعمل فيها ايه؟ نسمع مزيكا. عندكم اسطوانات؟ لا، هنسمع فاصل موسيقي من فرقة زكا وسمار. We'll be right back.